إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. فضل الشفاء. هذا مجلس في قراءة من كتاب شمائل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهو كما قال الباجوري وهو أحد شراحه هو من أحسن ما كتب في شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأكثر المؤلفات استيعابا لشمائل وصفات وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب لنا أجر المجاهدين في سبيله بمذاكرة هذه الشمائل، وأن ييسر علينا ويسهل علينا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم والاقتفاء بشمائله وأخلاقه وسنته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عاصم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول: هو أمرأ وأروى. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمنا الله وإياكم وإياه والمسلمين: حدثنا قتيبة بن سعيد، هو أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت من رجال الكتب الستة تقدم، ويوسف ابن حماد، فللترمذي شيخان: يوسف ابن حماد ثقة من رجال مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: أخبرنا، عندكم حدثنا، أنا بين يدي أخبرنا عبد الوارث بن سعيد التنوري، ثقة ثبت من رجال الكتب الستة، عن أبي عصام، والراجح فيه أنه صدوق. حافظ يقول مقبول، الراجح فيه أنه صدوق، واسمه ثمامة. عن أنس بن مالك، وهو تابعي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ومعناه أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يتنفس ثلاث مرات إذا شرب من الإناء، وفي كل مرة يبعد الإناء عن فمه، يشرب ثم يبعد الإناء ثم في الثالثة يشرب ثم يبعد الإناء. وليس المعنى كما يظهر كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أن يتنفس في الإناء. ومما يدل على هذا الفهم ويؤكده ما رواه مالك والترمذي والحاكم، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأحد الصحابة وهو أبو سعيد الخدري، هكذا أظنه، قال له: أبن القدح عن فيك، أبن أي أبعد القدح عن فيك ثم تنفس. فحديث أنس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس على إثر كل شربة وبعد كل مرة ويبعد الإناء، كما ورد هذا صراحة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي سعيد: أبن القدح عن فيك ثم تنفس. هذه الثلاثة المرار علل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الشرب بمرات ثلاثة بقوله هو أمرأ أي أخف على المعدة، أمرأ أي أخف على المعدة، وأروى أي أشد لها ريا، وأروى أي أشد لها ريا. وهذا معلوم حتى من الناحية الصحية الطبية والتجريبية، أن الإنسان إذا شرب لا سيما إن كان شربه من عطش دفعة واحدة فإنه تضطرب معدته على الفور، ويشعر بهذا الاضطراب صوتا وباطنا، يشعر بشيء من الألم. ولذلك أتت السنة في أن يشرب الإنسان ثلاث مرار يبعد الإناء في كل مرة عن فمه. سند هذا الحديث حسن، وأصله مخرج في البخاري ومسلم، سنده حسن وأصله مخرج في الصحيحين في البخاري ومسلم. نعم. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. هذا الحديث مثال ما مر في أن تعدد الروايات إذا صحت أسانيدها وسلمت متونها من الخلافيات أو المخالفات فإنها محمولة على تعدد الحال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن إذا وجد منها ما ليس منتهض الإسناد فلا يمكن أن يقاوم ما هو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا علي بن خشرم ثقة من رجال مسلم والترمذي والنسائي، قال أخبرنا عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة مأمون من رجال الكتب الستة عن رشدين ابن كريب عن أبيه، رشدين ابن كريب ضعيف من رجال الترمذي وابن ماجه، وأبوه لو خفض الأخ فيه صدى، وأبوه هو كريب ابن أبي مسلم ثقة من رجال الستة، ثقة من رجال الكتب الستة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ها هنا أدبية كما تعودنا أني أقف بكم عند أدبيات هؤلاء الرواة، ومن أجل هذا ألتزم بذكرهم والترجمة لهم على سبيل الاختصار. من أدبيات كريب بن أبي مسلم أن علي بن عبد الله بن عباس رحمه الله ابن ترجمان القرآن كان يكتب إليه أن يبعث إليه بصحيفة كذا وكذا، يقول موسى بن عقبة إمام السير والمغازي: وقد كان لكريب ابن أبي مسلم كان له حمل بعير من كتب عبد الله بن عباس، فلما احتاج إليه ابن عبد الله بن عباس علي كان يكتب إليه فيقول له: ابعث لي بصحيفة كذا وكذا، أي من أحاديث أبيه. فكان كريب يتصرف تصرفا فيه جانبان: جانب أدبي والجانب الثاني علمي. فماذا كان يصنع كريب بن أبي مسلم؟ كان ينسخ الكتاب بيده فيرسل لابن لولد ابن عباس يرسل إليه إحدى النسختين. هذا فيه جانب أدبي، وهو أنه لا يمنع علما ويمنع علما عمن عن ولد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فيرسل إليه بالصحيفة. الأمر الثاني ينسخ، لأنه لو أرسل إليه بأصله فقد يضيع الأصل فيضيع معه العلم ويضيع معه ما كتبه عن عبد الله بن عباس، فينسخ ثم يرسل إليه إحدى النسختين. عن كريب عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. الآن هنا في تنفس مرتين، لكن الإسناد ضعيف والحديث ضعيف، والثابت هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس ثلاث مرات، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس عند شربه ثلاث مرات صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته. قال حدثنا ابن أبي عمر، هو محمد بن يحيى بن أبي عمر المصنف الإمام، صدوق من رجال مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عندكم حدثنا قال أخبرنا سفيان، هو سفيان بن عيينة إمام مكة، وسفيان بن عيينة مرت بعض الأدبيات عنه لعلني أذكر بها لأن فيها نفعا، ومنها أن رجلا أتى سفيان بن عيينة مرة يشكو زوجته ويقول له إن أبغض شيء إلى زوجتي أنا، يعني نفسه، أذل شيء عند زوجتي هو أنا، لا تعيرني ولا تقدرني ولا تكرمني، فأنا ذليل عندها. فعلى الفور من غير تردد قال له سفيان، قال له: هل تزوجت هذه المرأة لتعز بها في الدنيا، لتكون عزيزا في الدنيا؟ قال: نعم. قال: هذه عقوبة من طلب امرأة ليعز بها في الدنيا. ثم طفق يقص عليه قصة أخويه، قال: عندي أخوان، محمد الكبير وإبراهيم أصغر، محمد أكبر وإبراهيم أصغر. قال: أما محمد فلما أراد أن ينكح امرأة أراد أن ينكح ليعز بها طلبا للعزة، قال: فلما نكحها ابتلاه الله بالذل. وأما إبراهيم فلما أراد أن يبحث عن امرأة أراد أن يبحث عن امرأة غنية ليستغني بها فابتلاه الله بالفقر. قال: وأما أنا فلما أقبلت على النكاح استشر شيخك، استشر من هو أعلم منك وأخبر بهذه الحياة وبالنساء. قال: فلما قدم معمر بن راشد استشرته، قلت له: يا إمام، من أنكح من النساء؟ فحدثني بحديث يحيى بن جعدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لدينها، لجمالها، لحسبها، لمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو قال: تربت يمينك. قال: فبحثت عن امرأة ذات دين فتزوجتها ذات دين فتزوجتها فرزقني الله المال والدنيا والدين، المال والدين والدنيا رزقه الله، لأنه أخذ بوصية رسول الله: فاظفر بذات الدين تربت يمينك أو تربت يداك. أدبية ثانية يقول حججت 70 مرة حججت 70 مرة وفي كل مرة أدعو الله تبارك وتعالى وأقول اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا المكان. ولا أدري هل كان بمينا أو بعرفة، ولعله كان بعرفة، لم يذكر المزي تحديد المكان. 70 مرة وهو يدعو الله يقول اللهم لا تجعل عهدي لآخر مرة في هذا المقام. قال حتى استحييت من الله. في آخر عام حج، ثم لما رجع قبضه الله عز وجل إليه. وقد نقلت عنه حكم رحمه الله تعالى تعد من درر الكلم عليها من أنوار النبوة، وهذا لا يبعد، فراوية حديث ومكثر كابن عيينة ما يبعد أن ينطقه الله بالحكم وبدرر الكلم، وهو راوية من الدرجة الأولى ومن الطراز الأول لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أمر السنة كما قال السلف على نفسه أنطقه الله بها. أقول وبضدها تتبين الأشياء. ومن أمر الفسق والسفه والبدعة على نفسه أنطقه الله بها. فاللهم سلم سلم. من الجوامع التي نقلت عنه سئل عن العالم من هو العالم، فقال العالم من يعلم الخير ويعمل به ويعلم الشر ويجتنبه. العالم من يعلم العلم ويعمل به ويعلم الشر ويجتنبه. ومن درر كلمه قوله ما شكر الله من استعان بطاعة الله على معصية الله. ما شكر الله من استعان بطاعة الله على معصية الله. وسئل من الزاهد يا إمام، من الزاهد يا إمام، فقال الزاهد من زهد في الحرام، الزاهد من زهد في الحرام. قال سفيان عن يزيد ابن يزيد ابن جابر وهو ثقة متقن، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة وهو تابعي ثقة من رجال الستة، عن جدته كبشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، أي شرب قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. لاحظ الآن هذا الحديث، تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشرب من في قربة معلقة، قربة معلقة. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه نهى عن الشرب من في القربة، والحديث في صحيح البخاري. وها هنا شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من في قربة معلقة، لا تعارض كما دفع ذلك الإمامان العراقي وابن حجر وغيرهما. فالشرب الأصل نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب من في القربة، هذا الأصل. لكن إذا كانت القربة معلقة أو في مكان يوجد فيه الازدحام الشديد ولا سبيل إلا من الشرب من في القربة، فليشرب الإنسان كما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من في القربة. الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا زاد فائدة فيقول تتبعت حديث شرب النبي صلى الله عليه وسلم من فم القربة أو من في القربة قائما، لا يوجد في روايات هذا الحديث أن القربة كانت على الأرض أو قريب المتناول من يديه وهو جالس، كل الروايات أن القربة كانت معلقة. فليقيد الشرب من فم القربة فيما إذا كانت القربة معلقة، فيما إذا كانت القربة معلقة. أما إذا كانت القربة أو الشيء الذي يشرب الإنسان منه في متناول يده وهو جالس أو قاعد فلا يشربن من في القربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس نهى النبي قال رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. طيب، فشرب صلى الله عليه وسلم من في قربة معلقة قائما. هذا قد يوجد فيه إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، وقال لأبي هريرة شرب معك من هو أشد، أو قال نعم قال من هو أشد من الهر، شرب معك الشيطان. ومع هذا وردت روايات في شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، مثل هذا الحديث حديث كبشة شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. جمهور العلماء والفقهاء على أن هذا الشرب منه صلى الله عليه وسلم من قيام يدل على جواز الشرب قائما، وأن كراهية الشرب من قيام هي كراهية تنزيه أو كراهة تنزيه، ليست كراهة تحريم، ليست كراهة تحريم، لكن الأولى مع هذا التوجيه لدى الجمهور الأولى أن يجلس الإنسان، لأن الجلوس أصح كما يقول أهل الطب. وذكرت لكم من قبل بيتين عن الحافظ ابن حجر، وهو قوله إذا رمت تشرب فاجلس تفزي بسنة صفوة أهل الحجاز، فقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز، ولكنه لبيان الجواز شربه قائما في أكثر من 4-6 روايات، لكنه لبيان الجواز وأن الأفضل الجلوس. قالت كبشة، ولاحظ هذا السلوك منها رضي الله عنها، فقمت إلى فيها، قمت إلى فم القربة فقطعته، قمت إلى فم القربة فقطعته. لاحظ الآن هنا تقول بعدما شرب النبي من فم القربة قمت إلى فم القربة فقطعته، أين ذهبت بالقطعة التي شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين ذهبت بالقطعة التي شرب منها النبي أو من قبلها أو من جهتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ احتفظت بها كما وردت في رواية صحيحة أنها تقول رضي الله عنها فأخذتها، احتفظت بها. لماذا احتفظت بها؟ جزء من القربة، فم القربة لامست شفتين شريفتين طاهرتين، هما شفتا أطهر الخلق وسيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وسلم. لماذا احتفظت؟ هنا رواية صحيحة أنها احتفظت بهذه القطعة، يعني مو قطعت ورمت، احتفظت. فلماذا احتفظت؟ يقول الإمام النووي وغيره حتى لا يبتذل ما لامس شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شفتان قطعة قربة لامستها شفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تريد من هب ودب ودرج أن يضع شفتيه في هذا الموضع الشريف حتى لا يبتذل. طيب، والاحتفاظ هل فيه ما هو أبلغ من عدم الابتذال؟ قال الإمام النووي واحتفظت به تبركا واستشفاء بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبركا واستشفاء بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من التبرك المشروع غير الممنوع، هذا من التبرك المشروع غير الممنوع بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا تفل، إذا بصق صلى الله عليه وسلم، إذا توضأ صلى الله عليه وسلم، كادوا أن يقتتلوا على وضوئه تبركا مع اعتقادهم كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البركة ممن؟ أن البركة من الله. هلم إلى طهور أو ماء طهور مبارك والبركة من الله. فكانوا يتبركون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاقا ووضوءا وموضع لامس فم رسول الله، طعاما وضع صلى الله عليه وسلم أصابعه الشريفة الطاهرة فيه، كما وقع من أبي أيوب الأنصاري أنه كان ما يطعم مع أهله إلا بعد أن يطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبدأ الهجرة، مبدأ قدومه إلى المدينة بعد الهجرة. كان يتتبع آثار أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع أصابعه في مواضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرك بها. لكن هذا التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خلاف فيه فيما أعلم، لكن هل يصلح أن يتبرك بآثار غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذا كان التبرك لوجود صلاح أو يظن، عالم عابد متبع ليس بمبتدع، ها يجلس في مكان أو يشرب شرابا، نعم، أو يقوم مقاما يريد الإنسان أن يقوم ذلك المقام لعل الله عز وجل أن يجعل له من البركة ما جعله في ذلك الرجل الصالح على هذا الاعتقاد وعلى هذه الصفة وعلى هذا النحو، فلا مانع. ولكن يتبرك ببصاقه، يتبرك بوضوئه، ويعتقد فيه كما يعتقد الصحابة في رسول الله مطلقا، هذا لا يصح، هذا لا يصح. ولذلك تجد من أنواع التبرك ما لا يقر عليه المريدون ولا التابعون ولا التلاميذ لشيخ من الشيوخ، توسعوا في هذا إلى درجة أنهم يتمسحون ويلحسون ويتحسسون وكأنه رسول الله. وهل يقاس غير رسول الله على رسول الله؟ هل يقاس غير رسول الله صلى الله عليه، هل يصلح أن يقاس غير رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم لا، اللهم لا. لكن بركة دعاء عالم صالح وعابد فاضل متبع، ها، ورقيته وإن كان ليس محصورا في علماء كما يحصر كثير من الناس اليوم، إذا أراد رقية قال اذهب إلى فلان، وإذا أراد أن يقرأ المعوذتين قال لا تقرأ أنت فليقرأ فلان. يا أخي هذا سلاح، هذه الرقى الشرعية سلاح جعله الله بيد كل مسلم، سلاح جعله الله بيد كل مسلم، فليستعمل هذا السلاح. قالت فقمت إلى فيها فقطعته، إذن القطع ها هنا لكي لا يبتذل موضع شرب منه النبي، ثم لكي تتبرك به وللاستشفاء كذلك، وهذا مما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرهم عليه. سند هذا الحديث حسن والحديث صحيح، سنده حسن والحديث صحيح. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. قال حدثنا محمد بن بشار المعروف بمندار ثقة من رجال الستة، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام ثقة ثبت حافظ خرج له عند الستة، قال أخبرنا عزرة بن ثابت ثقة من رجال البخاري ومسلم وغيرهما، عزرة بن ثابت ثقة من رجال البخاري ومسلم الأنصاري عن ثمامة ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك، وثقه أئمة، وثقه عدد من الأئمة، وهو الصواب في أنه ثقة. قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثا، وهذا أبلغ ما يكون في أنواع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما يرويها الراوي مرفوعة تروى عنه موقوفة ثم ينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فيه ما يدل على حرص أولئك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على الاقتداء بسنة سيد المرسلين. قال: كان يتنفس أنس في الإناء ثلاثا. قال: وزعم. زعم في الأصل مطية الكذب، ولكنها تطلق ويراد بها القول. وزعم أنس نسبة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، وهذا بلا ريب أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويتنفس في الإناء ثلاثا ما معناه؟ أي بالإبانة، بإبانة الإناء، يعني يتنفس خارج الإناء. نعم. سنده صحيح، والحديث مخرج في البخاري ومسلم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن يزيد بن بنت أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أم سليم وقربة المعلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. قال: حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن هو الدارمي، ثقة فاضل، إمام متقن من رجال مسلم وغيره. قال: أخبرنا أبو عاصم، أقول ينظر هنا درجته. قال: أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج الإمام عن عبد الكريم ابن مالك الجزري، ثقة متقن. عبد الكريم ها هنا ابن مالك الجزري ثقة متقن، عن البراء بن زيد ابن بنت أنس بن مالك. قال فيه الحافظ ابن حجر: مقبول، وهذه درجة من يصلح للمتابعة، فإن توبع وإلا فلين الحديث، وللحديث شواهد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، شرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى فم القربة فقطعتها. لاحظها هنا لدينا روايتان أشرت إليهما وأخرت ذكرهما لأن هذا هو موضعهما. الرواية الأولى في مسند الإمام أحمد من طريق عبد الكريم بن مالك الجزري نفسه عن البراء عن أنس عن أمه أم سليم بزيادة: وإنه لعندي، لأن الألفاظ التي مرت قد توهم أنها قطعت ثم ألقت أو رمت، لكنها احتفظت بدليل رواية الإمام أحمد من طريق عبد الكريم نفسه في قول أم سليم: وإنه لعندي فم القربة قطعت، واحتفظت بفم القربة عندها للعلتين المذكورتين آنفا. هذه هي الرواية الأولى. الرواية الثانية لهذا الحديث رواية البغوي بزيادة، وهي رواية صحيحة، بزيادة أن أم سليم رضي الله عنها كانت تقول: لا يشرب منها أحد بعد شرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البغوي في شرح السنة بزيادة: لا يشرب منها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. على ضوء هاتين الروايتين يجزم أحدنا إذا أراد أن يشرح الحديث فيقول: قطعت وما رمت ولكن احتفظت، لحديث من؟ لحديث المسند وإنه لعندي. ثم يقول: حتى لا يقع الابتذال، كما قال الإمام النووي، دليله من قولها رضي الله عنها: لا يشرب منه أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأولى ما شرح به الحديث الحديث نفسه بألفاظ متعددة قيدت، خصصت، شرحت، فسرت. هذا الحديث سنده فيه ضعف للكلام في البراء بن زيد، وهو كلام يسير، ومع كونه من التابعين فإن مثل هذا الكلام اليسير لا يضر. سنده فيه ضعف، والحديث صحيح، له متابعات عند أحمد والدارمي وابن سعد والطبراني وغيرهم، وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها، رواه الإمام أحمد في المسند. نعم. قال: حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال: حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشرب قائما. قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل. قال حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري ثقة فقيه حافظ من رجال الترمذي والنسائي. قال أخبرنا إسحاق بن محمد الفروي, هذا هو على المشهور لكن ضبطه هنا بالتسكين, إسحاق بن محمد الفروي صدوق ساء حفظه ورجح بعضهم أنه ضعيف. قال حدثنا عبيدة بالفتح بنت نائل مقبولة, عبيدة بنت نائل مقبولة, وقال بعض الرواة عبيدة بنت نابل بالباء. عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص وهي ثقة من رجال البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي, عن أبيها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشرب قائما, وهذا يدل على الجواز, وأن الكراهة في الروايات الأخرى إنما هي كراهة تنزيه وبيان أن الأفضل والأكمل والأتم والأهنأ والأمرأ هو الجلوس عند الشرب, ولكن لا على سبيل التحريم. وقد تقدم قبل أحاديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا, يشرب قائما وقاعدا.